بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعه. أيها الإخوة الأحباب، واجب علينا جميعا أن نشكر الله عز وجل على نعم، فالحمد لله والشكر لله. فنحن في هذه الأيام نحتاج إلى الثبات على طاعة الله تعالى بعد رمضان، وقبل ذلك أن نشكر الله تعالى على نعمة رمضان. فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، والحمد لله الذي بلغنا ليلة القدر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان السلف الصالح يدعون ربهم 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وبعد رمضان يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. لا ينسون رمضان بمجرد انقضائه خلاص، لا، إنهم يتذكرون ما كان في رمضان من خيرات وبركات، وما كان فيه من نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاللهم ارزقنا شكر النعم يا رب العالمين، وارزقنا المزيد يا أكرم الأكرمين ذا الجلال والإكرام. أذكر إخواني في تلك العجالة ولا أطيل إن شاء الله تعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كأنك صمت السنة كلها إذا صمت رمضان وأتبعته بصيام تلك الأيام من شهر شوال، ففضل الله تبارك وتعالى علينا عظيم، وكأن الله تبارك وتعالى أرادك أن تكون عابدا لله قانتا على الدوام حتى اليقين، واليقين هو الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني كن عابدا لله على الدوام حتى اليقين، واليقين هو الموت. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، ولسائر الأمة، يعني فإذا فرغت من طاعة فأتبعها بطاعة أخرى، وتضرع إلى الله تبارك وتعالى في جميع شؤونك أن يتقبل الله عز وجل منك تلك الطاعة، فإنك لا تدري، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قبل الله عز وجل منك فأنت من المتقين، وعسى أن تكون من السعداء فلا تشقى بعد ذلك أبدا. قال الفقهاء: صيام تلك الأيام يبدأ من اليوم الثاني من أيام شوال، لأنه يحرم على المسلم أن يصوم أول يوم من أيام العيد باتفاق الفقهاء، ثم له بعد ذلك أن يشرع في صيام تلك الأيام وأن يصومها متتابعة أو متفرقة. والتتابع أفضل، لماذا؟ لأن هذا التتابع من باب المسارعة في الخيرات، كما وصف الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولعلك يعرض لك ما تشتغل به من سفر ونحوه، فإذا بادرت وصمت هذه الأيام متتابعة فهذا هو الأفضل، وإن صمتها متفرقة فلا بأس. المهم أنك قد صمت رمضان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم من صام رمضان كاملا وما أفطر فيه، لأنه إذا أفطر في رمضان فليشتغل بالقضاء أولا، ثم بعد ذلك له أن يشرع في صيام النافلة. والصيام عظيم وقدره لا يعلمه إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض المفسرين: الصائمون هم المراد بهم في تلك الآية، لأن الصابرين هم الصائمون، وما اشعل منهم يا رب العالمين. ويقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم في الحياة الدنيا من طاعات، بما صبرتم أنفسكم على طاعة الله وجوعتم أنفسكم لله، فالآن في يوم الجزاء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. إذا مت في يومك هذا وأنت قد صمت فيه فأنت من أهل الجنة. الصيام عظيم، الصيام عظيم. من أراد رضا الله تبارك وتعالى، من أراد الرفعة في الدرجات، فليشتغل بتلك العبادة العظيمة الجليلة، وهي طوال العام. ما انقضت من قضاء رمضان، وإنما شرع لنا الصيام طوال العام. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويحرص على الصيام في ثلاثة أيام من كل شهر عربي، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويحرص على الصيام في يوم عاشوراء، ويحث الناس على صيام يوم عرفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، حرصا على مخالفة اليهود. يعني المراد بذلك أن يصوم اليوم التاسع قبل يوم عاشوراء، فتوفاه الله صلى الله عليه وسلم. فالصيام طوال العام، وهو عبادة عظيمة جليلة من الله عز وجل. ثم الوصية في هذه الأيام بصلة الأرحام. بعض الناس يعيش في مشاحنات وفي تباغض وفي خلاف مع إخوانه ومع أقاربه لأتفه الأسباب، وأهل القرى ولله الحمد والمنة ما عرفوا بذلك. فالقرية كالأسرة الواحدة، والأسرة كالرجل الواحد، هذا الذي عرف عن أهل القرى. فلماذا نرى من بعض الناس هذا التشتت وهذا التفرق؟ يخاصم عمه لأن عمه ظلم والده في الميراث، يخاصم خالته لأن خالته قد قامت قبل ذلك بسب أمه أو بسب زوجه، وما هكذا أمر الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى هدد أقواما يقطعون أرحامهم. أنت أيها الرجل يا من لم تقم بإدخال السرور على قلوب الأقارب في أيام العيد، ففي أي وقت ستقوم بتلك العبادة العظيمة؟ يقول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما جزاؤهم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من حال هؤلاء. فعليك بصلة الأرحام، وإذا أصبت بأذى فاحتمل هذا الأذى واجعله في سبيل الله تبارك وتعالى، فهو في ميزان حسناتك عند الله. وقبل أن أذكر نفسي وإخواني بصلة الأرحام، أذكر نفسي وإياكم ببر الوالدين كما أمر الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كما ورد في آيات عديدة في كتاب ربنا جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الجلسة في موازين حسناتكم، وأن يرزقنا الإخلاص والخلاص بفضله ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.